أولادكم بنات بنات محمد. أبقيه الخلق ظلما أو ضيعا ملك القرآن فما عسى أن أكون حفظا هوى أو ضيا ملك الفؤاد Oh, yeah. Thank you.